حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بولسي برودكشن. فتحت جوه العقبية عربتي كان أصلحية مفيش دراسة في متدى والعقوبة كانوا أهلية تقدر تقول من الصرايب ماليش لأهلي ولا قرايب يلا عشان في مصلحة قوية دي اللي جمعت الحبايب الكلمة عن الدنيا خبطة ما باكلش من كرفة الأوقتة أزهق أنا وأزهق اسمي وقف انتباه قصادي يافطة من الخارج عمل وست عدى كل حتة لو جيت معايا او ما جيتش من عين شخصي ما بعتمدش هنا ولا جايين معاك لو لينا حقنا مش هنمشي احمد سمكة معروف محارب وكيل براوي جوه شارب سمكة البطل مصدر خطاب اسمه مسمع الدوام من اوضة ستة في العموم هقول كلام وتسمعوني بس انا يحرم عليا ترجعيني انت اللي خدت لما بعتريت وكان غريب ده كنتيمي قلت عليك يا اللي كنتي بقول لكله دي حبيبتي غلطان زميلي بس برضو مش هقف قصاده لاجليك انت حبك يا ريس فانا راضي من صغري بتحبس وعادي اللقب في الشارع اللي البنكي لي يا اهلي ولا قرايب ديفولت جالي اتمسى وجراح اكتر صغير في الصلاة ما كنتش ابن باشا ما كانش عدت حاجة غير قلبي وسلاحي انا اهلي في الشارع رابوني كبرت وسط ناس قاسوني لكن عرفت ازاي اعيش في مقابري احياء ونزيد فلوسي دودو علق ما بيتنسيش بيدك في اي مكان يعيش معروف اسد في اي حته مصيحة ما عاد هدومكي طقم مير وبدلة زرقاء عاد خانقة عندي زي شنقم اما بره جوه عيش ودك نفس واسم مش بقضي حبسك من باب الاسم وانا داخل سامع صريخ اقصابي واصل ماشي في طرقه كل اوضه باب حديد وقفل بالنفس بشتم في امي نضاره شغال وادع الفخدان انا القاتل مش الناس اللي ما بتحبس الا في جنايات حبساتي مشرفه ليا لكن انتوا سرقه في القضيه عبر على مش هيدفع واجيب قضايف على مسكن الاصول بتاعتي مش بجدع واخد اعدام خلاص صدار هعيش بعيد عن البشر كل اللي طلبوا سيرتي تيجي قولوا عني عاش وما تبطل قول لامي رحمه كان بعيد هتتصدم بالموت اكيد لو الزمن ده بيا يرجع عشان زيالي ما تقولي يوسف جنسي ده دمه حار قدام جنسي اللي بخلفي دور مفيش مكان هنا لمن وشك يفرقع انت بالقطر عمو سيطره اسمه اصلا في عين شمسي وبره يا اسطى سيطره القطر توجته خصبت عمته كده فيها ورطه احمد سمكه بطل عريق اسد وكل الناس عارفين بتصير بالرجوله والشام وخصمه ده الله يعين دودو على ابو رحيم معروف تملي عالسليم ابن البطل يعيش بطل اسد كيلو الباشا ده رحيم قد الزهر ملوش بديل مفيش مقارنة مستحيل في حتة انت بالمشاهدة في الترند عادي مش جديد دي حال بلد ملوش منافس على اي حد دي حدايس قديم جديد مفيش مقارنة تحترس تعدي العقاب في توسعات بوي بس معدة الحدود احنا الشارع مفيش كلام قدامنا